الكذب والنفساء، وليس بواجب عليهم أن يقوموا الصلاة أيام الذي تركوها. أما الصوم واجب، لأن الصلاة عمل يومي، عمل يومي. إذا كانوا هم مثلا 7 أيام أو 9 أيام تركوا الصلاة لأجل الحيض، بعد 9 أيام طهروا، وفي نفس اليوم الذي انطهروا فيه فيها 5 صلوات، يصلوا الخمسة هذا أو يصلوا حق 7 أيام الذي فات أو حق 9 أيام الذي فات. الله تبارك وتعالى أكثر عن عباده، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك أطرح عنهم قضاء الصيام صلاة، وجعل صوم رمضان واجبا عليهم قضاؤها، لأنها مرة في السنة، مرة في السنة، مو كل يوم هم صائمين، لا، 30 يوم أو 29 يوم في السنة، ومن هذا 30 أو 29 إذا أفطروا 5 أيام أو 7 أيام يقضوها فيما بعد حتى يقبل العدد. وتيسيرا عليهما، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات، وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنها يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما. ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي فعليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. إذا جاء رمضان آخر، امرأة حائضة أو امرأة أنجبت وصارت من النفساء، ثم أخرت قضاء رمضان إلى تكاسلا التغافلا إلى أن جاء رمضان آخر، وهي كانت بإمكانها تصوم ولكنها ما صامت، فعليها أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى على هذا الإهمال وعلى هذا التكاسل. ثم بعد ذلك عليها بعد رمضان، لأن رمضان هذا تصوم، هذا فرض عليها واجب تصوم، بعد رمضان تقضي الأيام التي كان عليها من رمضان الفائت، السنة الفائتة، ومع صوم كل يوم تطعم مسكين أيضا، لأنها أخرت سنة، دار عليها جاء رمضان آخر. وعلى هذا قال الفقهاء رحمهم الله، إذا تأخر مثلا قضاء رمضان 2 سنين، جاء رمضان ثالث، ورمضان ثالث هذا يصومها فرضا حالا، وهو رمضان فوري حالي، وبعد ذلك يقضي الأيام التي عليه من رمضان قبل 2 سنين، ومع صوم كل يوم يطعم مسكينين عن كل يوم، يعني عن كل سنة مسكين، السنة الفائتة مسكين، والسنة التي قبلها مسكين، مسكينين. وإذا تأخر 3 سنوات بعد قبل رمضان هذا يصير عن كل يوم مع الصوم يطعم 3 مساكين، وهكذا كلما تأخر زاد يوم، كلما تأخر زاد عدد المساكين يطعم مسكين. أما إن استمر المريض أو السفر إلى رمضان فعليهم القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. أما إذا كان المسافر، مسافر ولكن سفره هذا استمر إلى رمضان، وهو ليس سفرا مستمرا كسائقي السيارات، لا، سفر هذا عارض، ولكن العارض هذا استمر إلى رمضان، إلى رمضان، فليس عليهم إطعام مسكين، بس قضاء رمضان فقط، قضاء رمضان بعد رمضان من غير إطعام مسكين. والمريض الذي يرجى برؤه له قضاء، والذي لا يرجى برؤه فعليه إطعام المسكين. السؤال 11، يقول السؤال: ما حكم صيام التطوع ك6 من شوال و10 ذي الحجة، المراد بالعشر ذي الحجة إلى 9 أيام، أما يوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى المبارك والصوم فيه حرام، لا يجوز، لا يقضي لا عن فرض ولا عن واجب ولا عن سنة ولا عن مستحب، بل هو حرام، يومان في السنة الصوم فيهما حرام. كيف هذا صوم حرام؟ الصوم يا هو يا جماعة الصوم عبادة تقرب إلى الله، كيف يكون حرام؟ نعم نعم، الصوم مع أنه تقرب إلى الله مع أنه عبادة، ولكن في حالات العبادة تنقلب بدعة، تنقلب عكسه، الحلال ينقلب حرام، والحرام في حالات الضرورة ينقلب حلال، هذا حالات ضرورة. يومان في السنة الصوم فيهما حرام، يوم عيد الفطر لأنه يوم الحمد والشكر والثناء على الله تبارك وتعالى بعد أن قضوا أمر من أوامر الله بصيام شهر رمضان المبارك، هذا اليوم جاء يوم الفطر، يوم الأكل والشرب والحمد والشكر لله والتكبير والتحميد والتسبيح، وفي هذا اليوم من صام أيضا زهدا وتقوى كبعض أصحاب الطرق الصوفية المشايخ يقول الناس اليوم مبتلين كلهم، أنا أصوم لله. كل الناس على كل الدنيا وجه الدنيا كلهم فاطرين، وهو يقول أنا أصوم لله، أنا أتقرب إلى الله، أنا أصوم ما أكل ولا أشرب. يحرم على نفسه الطعام والشراب الذي أحله الله تبارك وتعالى، فهذا أولا حرام، وثانيا لا يقبل منه، وثالثا أنه مشرك. يوم عيد الفطر أول يوم عيد الفطر أول يوم، واليوم الثاني يوم عيد الأضحى، هذا اليومين لا يجوز فيهما الصوم مطلقا حرام. والمراد بعشر ذي الحجة المراد إلى يوم التاسع، ويوم التاسع أيضا فيه فصل تفصيل، هل يوم التاسع هو في بلده وفي بيته وجالس مع أهله وأولاده، أو هو محرم وواقف في عرفة؟ إذا كان محرم وواقف في عرفة ويلبي مع الملبين ومع الحاجين ولا يصح له الصوم ولا يصوم، لأنه الصوم في ذلك اليوم يوم العبادة، يوم التلبية، يوم التسبيح، يوم البكاء، يوم الاستغفار، يوم التوبة، يوم الندم على ما فات، يكون لازم بنشاط وقوة ما يكون وسلامه. لا هذا ما الصوم ما يصح في هذا، الصوم يحتاج إلى الدعاء والعبادة في يوم عرفة والتلبية والتسبيح، يحتاج إلى قوة ونشاط ونشاط. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بنمرة، وبعد الظهر والعصر يأكل الحجاج طعامهم وشرابهم ويتقووا، ثم يدخلوا داخل حدود العرفة إذا كانوا خارج الحدود إلى غروب الشمس، يكونوا مستقبل القبلة واقفين ويديه مرتفع إلى الله ويلبون، يبكون ويستغفرون ويندمون على ما فات ويتوبون، وهذا في حال الصوم لا يتمكن من هذا. لذلك يوم التاسع من عيد الحجة الصوم بالنسبة للحجاج غير مستحب، بل ولا يجوز كما قال الله. إذن عليهم صيام 8 أيام من أول ذي الحجة إلى يوم الثامن. وأما إذا كان الإنسان ليس بحاج جالس في بيته سواء في مكة أو في خارج مكة في أي مكان شرقا وغربا، يوم التاسع من ذي الحجة الله فضل الصوم فيه كبير وأجره عظيم، كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ذلك اليوم وصومه، صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، صوم يوم واحد يكفر سنتين من الخطايا والذنوب، من الخطايا والذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة، وهو صوم يوم واحد، بشرط أن لا يكون الصائم حاجا ومحرما وواقفا في عرفة. ما حكم صيام التطوع كست من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقضي؟ هذا السؤال. معلوم أن ستة من شوال تكملة لرمضان من أكمل رمضان، أما من لم يكمل رمضان كان مسافرا 5 أيام، بقي كم؟ 25 يوم، وكان مريضا 5 أيام أيضا، كان بقي كم؟ 20 يوم. إذن عليه 20 يوم وهو يصوم بعد رمضان 6 شوال متابعة. لا، أول عليه أن يقضي الأيام 10 الذي عليه، 5 حق السفر و5 حق المرض، يكمل 10 هذا بعد يوم عيد رمضان. أما يوم عيد رمضان لا تحتسب لا قضاء ولا أداء، لا من 6 شوال ولا من غيره، 10 أيام يقضيها، ثم بعد ذلك يصوم 6 أيام من شوال في داخل عدد شوال سواء مجتمعة أو مفرقة، المجتمع أفضل والمفرقة جائز وهذا طيب. وكذلك 10 ذي الحجة كما قلنا وفصلنا، المراد منه 9 أيام، أو لمن كان حاجا المراد منه 8 أيام، لمن لم يكن عليه قضاء من رمضان. إذا كان باقي عليه قضاء من رمضان جاء 10 ذي الحجة وهو في شوال لم يصوم القضاء، وفي ذي القعدة لم يصوم القضاء، جاء ذي الحجة وهو يصوم 10 ذي الحجة، يقول هذا الصوم في هذا 10 أفضل؟ لا، أول عليه أن يقضي ما عليه من رمضان، لأن لا قضاء لا يقام نفل حتى تؤدى الفرض، الفرض أول أولى بعد ذلك عن نفل. ويوم عاشوراء، يوم عاشوراء العاشر من محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة فوجد يهود المدينة هم 3 قبائل، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، 3 قبائل من اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء وجدهم صائمون. سألهم قال لماذا أنتم صائمون هذا اليوم؟ قالوا إنهم معشر اليهود هذا اليوم يوم العاشوراء بالنسبة لهم يوم عظيم، يوم مبارك، وفي مثل هذا اليوم يوم عاشوراء نجى الله نبيه موسى عليه السلام من شر فرعون وقومه، وأهلك في مثل هذا اليوم عدوه فرعون، وهم يصومون لله شكرا شكرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، لأن الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام جميعا إخوان علات، يعني إخوان من أب كلهم، سواء كانوا من العرب أو من العجم أو من أي أرض كان، ما دامهم شرفهم الله بشرف النبوة والرسالة هم إخوان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بموسى من بني إسرائيل من أعداء الله اليهود، فلذلك صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه أصحابه. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله أنت كنت تقول لنا دائما وأبدا أن نعمل بمخالفة أهل الكتاب اليهود والنصارى، واليوم أمرتنا بصوم يوم عاشوراء وهذا الصوم يوافق صوم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أين الخلاف في ذلك؟ إن وافقنا ما خالفنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي بمعنى إذا أحيانا الله تبارك وتعالى إلى العام القادم لنصومن 9. فلذلك صار إضافة يوم قبله، أو من لم يتمكن أو كان مريضا أو كان مسافرا أو نسيه ولم يصوم يوم التاسعاء فعليه أن يصوم العاشر ثم يبدأ يوم 11، إضافة يوم قبله أو يوم بعده. أما يوم عاشوراء لوحده لا لا لا بد من مخالفة اليهود. السؤال 12، ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان ولم يصم ثم مات بعد رمضان فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ هذا السؤال. ما حكم من كان مريضا ودخل عليه رمضان وهو مريض، أي كان مريضا قبل رمضان وجاء رمضان ودخل رمضان وهو مريض وانتهى رمضان وهو مريض وخرج رمضان ثم مات هذا المريض بعد رمضان في شوال، فهل يقضى عنه أم يطعم عنه؟ وسماحة الشيخ يجيب على السؤال فيقول: إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور، لأنه معذور. الصوم من الذي فرضه علينا؟ الله. فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الله تبارك وتعالى هو الذي فرضه علينا. والمريض من الذي أمره أن يفطر في رمضان؟ ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن صوم رمضان كان بأمر الله، والمريض هذا أفطر بأمر الله ومات، من الذي أخذ عمره وأنهى عجله؟ الله. إذن خلاص ما عليه ذنب، ما عليه ذنب. الصوم عبادة لله، والمرض عذر من الله، والصوم حق الله وحق عباده، هو يعفو حقه ويتسامح. وأما صوم النذر فلا، الفرق بين صوم فرض وصوم نذر. صوم فرض حق الله تبارك وتعالى، هو يتجاوز ما دام هذا كان مريضا ومات ولا يصام عنه ولا يطعم عنه ولا يكفر عنه، خلاص الله تبارك وتعالى غفور رحيم سامح. وأما إذا كان صوم نذر فلا، لا بد أن يصام عنه. صوم مرض، صوم نذر كيف؟ صوم نذر واحد يقول مثلا، واحد يقول: يا الله، إن ولدي من مدة 5 سنوات كل سنة في الامتحان وهو يسقط، كل سنة وهو يسقط يسقط يسقط يسقط 5 سنوات مرة تفشله. يا الله، إذا نجح هذه السنة، إذا نجحت ولدي لك علي أن أصوم 10 أيام خالصا لك، هذا 10 أيام يصير نذر عليه دين. إذا مات وهو لم يصوم هذه 10 يصوم عنه وليه، أولياؤه، أولاده، عمه، أبوه، أخوه، ولده، زوجته، بنته، عمته، خالته، أيه، المهم يصومون عنه هذه 10. وإذا لم يصوموا عنه يوم القيامة يكون هو مديون على هذه 10. وأما الفرض فلا، الله تبارك وتعالى يسامحه، لأنه هو حق الله. والنذر من الذي جعله نذرا ودينا على رقبته؟ هل جعله الله؟ لا، هو الذي جعله، كان في قضاء. كان بدل هذا كان يقول: اللهم إذا نجح ولدي فأعزم جيراني وأرحامي وأسوي لهم كوزي ولدي، ما فيه لا صوم ولا نذر ولا حاجة. وإذا نجح ولدي أقسم على الفقراء مثلا 100 ريال 1000 ريال، إذا نجح ولدي أسوي كذا وكذا، أشتري له سيارة، أخذ له عروسة، هذا كله جاي. ولكن هو صوم النذر لي 10 أيام صار دين على رقبته، يؤدى هذا سواء كان هو حيا أو يؤدى عنه إذا كان ميتا. هذا الفرق بين الفرض والنذر. الفرض الله تبارك وتعالى يسامحه، لأنه هو الذي فرضه وهو الذي جعل المرض عذرا له وهو الذي أنهى عمره ومات انتهى. والنذر هو الذي جعل على رقبته دين ولا يفصل عنه. إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام. المسافر مثلا في رمضان كان مسافر 10 أيام، آخر الأيام 10 هذا آخر يوم في رمضان وهو مفطر، جاء ونزل يوم العيد الفطر مات، بقي عليه 10 أيام وهو كان في حكم المسافر، هل يقضى عنها 10؟ لا، لأن 10 أيام فرض من رمضان هو الذي فرض عليه، والسفر هو الذي أباح له أن يفطر فيه. إذن أفطر بأمر الله، وكان يصوم في حال قعوده بأمر الله، وهذا خلاص معفو عنه. بعد رمضان لم يتمكن، لم يكن له هنالك أيام حتى يصوم، لا في يوم العيد مات، لأنه معذور شرعا. أما من شفي من المرض وتساهل في القضاء حتى مات أو قدم من السفر وتساهل في القضاء حتى مات، فإنه يشرع لأوليائهما وهم الأقرباء أقربائه القضاء عنهما، هذا في حال التساهل التراهم. فلذا نقل اليوم صمنا، اليوم فلان عزمنا للغداء، وبكرة أصوم بكرة والله غدانا عند فلان، بعد بكرة أصوم والله بكرة بعد فلان، كده وهكذا أخرها أخرها أخرها إلى جد إلى أن مات، فعليه أن يصوم عنه وليه. وأما إذا كان بمجرد ما برئ من المرض أو وصل من السفر مات فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة ولا إطعام. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكينا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف كيلو على سبيل التقدير، كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه كما تقدم في الجواب السؤال التاسع، وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكينا إذا لم يتيسر من يصوم عنهما، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم مما يستمع الحول فيتبع أحسنه، وأن يجعلني وإياكم بمنه وكرمه ممن يتبعون أوامر الله تبارك وتعالى ويطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذون شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين المؤمنين الصادقين المتقين المخلصين المحسنين في عباده، وأن يجعل العبادة كلها لوجه الله لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، بمنه وكرمه إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.